بسم الله الرحمن الرحيم. سنعرض الوجه القبيح للإرهاب أمام الأنظار، وبهذا نحصل على تأييد الرأي العام لشن حرب على الدول الإرهابية. القوة الخفية، تريد هذه القوة في داخل الولايات المتحدة وفي إنجلترا إشعال حرب عالمية، وسيعلنون أن هذه الحرب هي حرب بين الغرب وبين الإسلام. علينا أن نمنع وقوع مثل هذه الحرب، ولهذا علينا أن نوقف شارون في إسرائيل قبل كل شيء. القوة الخفية، علينا أن لا نفكر في التدخل في أفغانستان، وعلينا إيقاف إسرائيل عند حد. القوة الخفية، وهذه العملية عملية معقدة ورفيعة المستوى، لا يمكن حاليا لأحد من خارج الولايات المتحدة الأمريكية تنفيذ مثل هذه العملية. القوة وراء هذه العملية ما الهدف من ورائها؟ هل يعقل أن قوة صغيرة في صحراء أفغانستان وراء هذه العملية؟ هل من المعقول أن تخرج 4 طائرات إخواني في الله عن مسارها ولا تطرف ولا تتحرك عين في الولايات المتحدة الأمريكية؟ ومن يستطيع تفسير سكوت أجهزة الإنذار الأمريكي؟ سؤال: كيف استطاعت 4 طائرات الخروج عن المسار دون أن تقع حادثة اصطدام واحد؟ وكيف لم يبلغ أي طيار أبراج المراقبة عن وجود طائرات منطلقة على هواها؟ سؤال: لماذا لم يرسل أي طيار رسالة استغاثة عند حدوث العملية؟ هذا إذا فرضنا جدلية الإخوة. وكيف لم تعلن حالة الطوارئ في طول الولايات المتحدة الأمريكية وعرضها؟ القوة الخفية وراء التفكيرات الأمريكية. سؤال: ما قصة شبكات التجسس؟ ومسر في زيادة النشاط غير العادي في بورصة نيويورك قبل الهجوم بيومين. سؤال: لماذا ألغى ذلك الخبيث الدموي شارون زيارته المقررة لمدينة نيويورك في يوم الهجوم؟ كيف تم تصوير هجوم الطائرة الأولى؟ وهل هذا بمحض الصدفة أم أنه متوقع ومعلوم سلفا؟ سؤال: لماذا لم يكن مدير مركز التجارة العالمي اليهودي أو أي من معاونيه في المبنى ساعة الهجوم؟ سؤال: لماذا تغيب عن المركز التجاري آلاف اليهود في يوم الحادث، حيث لم يقتل منهم أحد نتيجة الهجوم على برج مركز التجارة العالمي؟ سؤال: لماذا تغيب جميع مديري الأمن بالمطارات التي اختطفت منها الطائرات وكانوا في إجازة يومها؟ سؤال: لماذا لم ترسل الحكومة الإسرائيلية سفيرها لدى أمريكا كما فعلت كل الدول لمتابعة فرق الإنقاذ، تحسبا على الأقل من وجود أي قتلى أو مفقودين من اليهود الإسرائيليين؟ وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. مؤسسة الفالحين بالمدينة النبوية تقدم القوة الخفية وراء التفجيرات الأمريكية، محاضرة لفضيلة الشيخ ممدوح الحربي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. أحب أن أشكر الأخ الأدمن مسؤول هذه القاعة لإتاحة الفرصة لي للتكلم عن موضوع أحب أن أسميه بالقوة الخفية وراء التفجيرات الأمريكية. ومن المعلوم إخواني في الله أنه لا توجد في العالم بأسره منظمة أو جماعة تستطيع تنفيذ مثل هذه العملية الدقيقة، أعني بذلك تفجيرات المبنى التجاري ووزارة الدفاع البنتاغون وغيرها من المباني في 11 سبتمبر الواقعة في مدينة نيويورك ومدينة واشنطن. فأحب أن أقول للإخوة الحضور أنه لا توجد في العالم بأسره منظمة أو جماعة تستطيع تنفيذ مثل هذه العملية الدقيقة التي تتطلب ليس فقط مستوى عاليا من الخبرة والتكنولوجيا، بل تتطلب وجود متعاونين وعملاء في أرفع مستويات المسؤولية في وزارة الدفاع الأمريكية، وهي ما تسمى بالبنتاغون، إضافة إلى غيرها من المراكز الحساسة التي تقبض على الإدارة الأمريكية وتسيطر عليها. وإلا فمن يستطيع تفسير كيف أن أجهزة الإنذار في طول الولايات المتحدة الأمريكية وعرضها تصاب بالشلل لمدة تقارب الساعة، علما بأن هذه الأجهزة مبرمجة منذ سنوات الحرب الباردة على العمل الفوري والتلقائي، بحيث أن الطائرات الحربية تغطي السماء الأمريكية في بضع دقائق فقط. ومن يستطيع تفسير كيف سكتت أجهزة الإنذار الموجودة في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، التي تعرف بأنها أحصن بناية في العالم وخرست، مع أنه مر وقت طويل يقارب الساعة بعد وقوع الهجوم الأول على مركز التجارة في مدينة نيويورك؟ ومن يستطيع الوصول إلى أجهزة الإنذار الموجودة في أماكن حصينة لا يمكن الوصول إليها إخواني في الله إلا بعد المرور من نقاط تفتيش وسيطرة عديدة لا يسمح لغير المسؤولين بالاقتراب منها أصلا؟ ثم من يستطيع معرفة رموز هذه الشفرات السرية الخاصة بهذه الأجهزة؟ إنها قوة خفية تسيطر على الولايات المتحدة الأمريكية. وهل يستطيع عملاء في منظمة ما في الشرق الأوسط أو حتى في أفغانستان وفي صحاري أفغانستان وفي قواعد أفغانستان وفي خنادق أفغانستان تعرف هذه الأسرار وهذه الخفايا؟ إن تصور هذا الأمر مستبعد جدا. أقول إخواني في الله أيضا إن هذه القوة الخفية التي تعيش في إمبراطورية الشيطان قد نجحت في شل أرجاء كل الولايات المتحدة الأمريكية لمدة ساعة تقريبا، بل أكثر من ساعة، وذلك إذا حسبنا الوقت الذي مضى بعد خروج أول طائرة من مسارها وحتى الهجوم الأخير للطائرة الأخيرة على البنتاغون. هل من المعقول أن تخرج أربع طائرات إخواني في الله عن مسارها ولا تطرف ولا تتحرك عين في الولايات المتحدة الأمريكية؟ هذا أمر غير معقول. ويقال في علم الجريمة أنه لا توجد هناك جريمة كاملة، أي أن المجرم لا بد وأن يصدر منه خطأ أو قصور أثناء ارتكاب الجريمة، وأن يخلف وراءه بعض الأدلة والقرائن وبعض الأثار التي يمكن أن توصل إليه أو تشير إليه. وهذه المقولة تصدق هنا أيضا، فالذين رتبوا ونفذوا هذه الجريمة وهذه اللعبة الكبيرة اضطروا أن يتركوا وراءهم العديد من الأدلة والقرائن، ولكن أجهزة الإعلام الأمريكية والغربية والتي يسيطر عليها الكوادر والأيادي والملاك اليهود حاولوا التغطية على هذه الآثار الواضحة، وحولت أنظار الجماهير إلى شعب مسلم وإلى دولة فتية، ألا وهي دولة طالبان وشعب أفغانستان المسلم المجاهد. والأسئلة التي نطرحها للإدارة الأمريكية وللشعب الأمريكي هي كالتالي: أولاً، قالوا إن الخاطفين من العرب الذين تلقوا دروسا في الطيران المدني، ولا يحتاج الإنسان إلى ذكاء كبير ليعلم أن الدروس التي تعطى للهواة في نوادي الطيران الأمريكية تشمل قيادة الطائرات الصغيرة فقط، ولا يستطيع المتدرب قيادة طائرات مدنية ضخمة وأن يخرج بها عن المسار المحدد لها دون خريطة جوية للمسار الجديد، إضافة إلى أنه يطير على ارتفاع منخفض بين ناطحات السحاب وفوق مدينة يزدحم جوها بعشرات الطائرات في كل لحظة، ثم بعد هذا كله يصيب هدفه بدقة كبيرة لا يمكن لأحد أن يصدق ذلك إخواني في الله. ثانيا، كيف استطاعت أربع طائرات الخروج عن المسار دون أن تقع حادثة اصطدام واحدة؟ وكيف لم تصادف العشرات بل المئات من الطائرات التي تزدحم بها سماء نيويورك وواشنطن؟ وكيف لم يبلغ أي طيار أبراج المراقبة عن وجود طائرات منطلقة على هواها؟ وكيف لم تعلن حالة الطوارئ في طول الولايات المتحدة الأمريكية وعرضها؟ ولم تعلن المطارات حالة الإنذار القصوى، علما بأن الطائرات بقيت خارج مسارها المحدد لها أكثر من 30 دقيقة، يعني أكثر من نصف ساعة. وكيف لم تقم أبراج المراقبة بالاتصال المستمر مع طياري الطائرات الأربعة؟ وأين تسجيلات الاتصالات؟ ولماذا لم تنشر أو تذاع؟ هذه أسئلة لا بد أن يجيب عليها وتجيب عليها الإدارة الأمريكية، ولا بد أن يسألها الشعب الأمريكي لحكومته التي تغلغلت فيه هذه القوة اليهودية الخفية. ثم أقول إخواني في الله ثالثا، لماذا لم يرسل أي طيار من قائدي الطائرات الأربعة رسالة استغاثة عند حدوث هذه العملية التي نسميها الاختطاف، حيث أنه لا يحتاج إلا إلى ثواني معدودة، ويستحيل على الخاطف أن يكمل عملية الخطف بسرعة البرق دون مرور بضع ثواني إلى بضع دقائق، ولا توجد حادثة اختطاف واحدة في تاريخ الطيران المدني لم يستطع فيها قائد الطيارة إبلاغ برج المراقبة بأن الطائرة قد اختطفت، كما أن الصندوق الأسود لم يكن يحتوي على أي حوار. ويتبادر إلى الذهن هنا عمليات ومحاولات التزييف في حادثة وقوع الطائرة المصرية التي حرفت فيها الوقائع، وحاولوا إلصاق التهمة بالطيار المصري والادعاء بأنه قام بعملية انتحارية. كل هذه الأمور تدعو إلى الشك في وقوع عملية اختطاف أصلا لهذه الطائرات الأربعة. فإذا لم تكن هذه الطائرات قد اختطفت، فكيف جرت هذه الأمور وحدثت هذه الأحداث؟ أقول إخواني في الله، الذي يتابع التطورات التكنولوجية التقنية في إمبراطورية الشيطان الولايات المتحدة الأمريكية يعلم أن الحكومة الأمريكية بدأت منذ عام 1984 للميلاد بتجارب للسيطرة عن بعد على الطائرات والتحكم في سيرها، وأنها نجحت في تجاربها هذه قبل 8 سنوات تقريبا. وقد أجرت تجربتها الأولى الناجحة على طائرة مدنية من نوع بوينغ خالية من الركاب ومن طاقم الطائرة ومن الطيار، وقد أقلعت هذه الطائرة باستخدام هذه التقنية وهذا النظام التقني الفريد من نوعه. ثم هبطت هذه الطائرة بسلام في إحدى القواعد الأمريكية، وكانت الغاية من التجربة علاوة على التأكد من إمكانية القيادة والتحكم في الطائرة عن بعد هو اختبار هذه الطائرة هل سوف تحترق إذا هبطت على الأرض دون فتح عجلاتها عند استخدام وقود سريع الاشتعال. ويتم التحكم في الطائرات المدنية منها والحربية عن بعد باستخدام نظام حديث يدعى GPLS، وقد أنفقت الولايات المتحدة الأمريكية على اكتشاف وتطوير هذا النظام الخطير ما يقارب 3 مليارات و200 مليون دولار أمريكي. وتعاونت في هذا وزارة الدفاع الأمريكية مع مجموعة شركات تسمى بشركات رايثيون، وهي نحو 20 شركة متخصصة في نظم الصواريخ والدفاع الجوي ونظم السيطرة على حركة المرور الجوية والنظم الإلكترونية. ويتم تشغيل هذا النظام إخواني في الله، أي نظام التحكم في سير الطائرات عن بعد، بواسطة الأقمار الصناعية. فإذا دخلت أي طائرة سواء كانت مدنية أم عسكرية مجال هذا النظام، استطاع مشغل النظام فك رموز وشفرات نظام الطيران في الطائرة حتى وإن لم يقم الطيار بإعطائه هذه الرموز، ثم يكمل السيطرة على الطائرة وتوجيهها إلى الهدف الذي يريده، كما يتم إسكات جميع أجهزة الاتصال والتخابر الموجودة في الطائرة، يعني أن الطائرة والطيار تشل حركتهما ويسيطر هذا النظام الإلكتروني عن بعد في هذه الطائرة المنكوبة المسكينة. ويتبين من تسلسل أحداث الهجمات التي تمت على نيويورك وواشنطن ومن الدلائل والمؤثرات التي ذكرناها سابقا أن الطائرات لم تختطف، بل تم التحكم فيها عن بعد وأجبرت على السير نحو الأهداف المرسومة لها من قبل من رتبوا لذلك بمنتهى الدقة ومنتهى الخبث. وصدق الله عز وجل إذ يقول: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. فلذلك فإن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يستجوب رئيس مجموعة الشركات هذه واسمه دانيال برونهام، ورئيس المهندسين المشرف على نظام GPLS واسمه بروس سالمون. ولاحظ أخي في الله أن هذه الأسماء أسماء ليهود، دانيال وسالمون. لذا فمن العبث القيام بالبحث عن خاطفين لهذه الطائرات، لأنها لم تختطف أصلا، بل وجهت عن بعد إلى الأهداف المرسومة لها، ولكن لما كان من شروط اللعبة اتهام العرب والمسلمين بتنفيذ الضربة الجوية، كان من الضروري ترتيب سيناريو خطف الطائرات من قبل إرهابيين عرب، وهم في الأصل مساكين لا يعلم ما يدار بهم. وعندما اتجهت التحقيقات إلى مثل هذه الوجهة الخاطئة، ظهر العديد من محاولات التزييف والكذب والخداع، وتبين أن غاية التحقيقات لم تكن الوصول إلى الحقائق وتعيين مرتكبي العملية، بل إلصاق التهمة بالعرب والمسلمين فقط. ونذكر هنا أمثلة من هذه المحاولات. أولا، عندما أعلنت الخطوط الجوية الأمريكية أول لائحة بأسماء الركاب لم يكن فيها اسم عربي واحد، ثم تم تغيير اللائحة فجأة ودون ذكر مبرر للتغيير، وقدمت لائحة أخرى تحتوي على 19 اسم عربي اتجهت إليهم الأصابع، فكيف يمكن تغيير لائحة الأسماء ببساطة؟ ومن يقف وراء مسار تغييرات هذه التحقيقات وهذه اللوائح الرسمية؟ ثانيا، تبين أن اللائحة الجديدة مزيفة تماما، إذ وردت فيها أسماء أشخاص قد توفوا قبل سنتين، كما وردت فيها أسماء أشخاص أحياء ويعملون حاليا في بلدان أخرى. ومع وجود محاولات التزييف هذه، لم تشعر وسائل الإعلام الغربية إلا في النادر بالحاجة للتنديد بالأخطاء الكبيرة في سير التحقيقات الأمريكية ولا إلقاء أي شبهة على نية المحققين ولا كفاءتهم، وبقيت التهمة ملتصقة بالعرب والمسلمين وبدولة أفغانستان المسلمة الحرة الأبية. ثالثا، ظهر أن المختطفين استخدموا هويات عربية مسروقة أو مفقودة قبل 11 عام، ولم يكن أسامة بن لادن قد شكل بعد منظمة القاعدة، فكيف حصلت منظمة القاعدة إذن على الجوازات التي تم استخدامها؟ رابعا، كيف يمكن لحاملي الهويات والجوازات المسروقة التي انتهت مدة صلاحيتها استخدامها عند شراء بطاقة السفر؟ كيف تقبل الحكومة الأمريكية بجوازات منتهية المفعول وغير سارية؟ وكيف تصرف لهم التذاكر؟ هذا كذب وهذا إفك ودجل. خامسا، هنا يرد على البال سؤال حول كيفية شراء الخاطفين تذاكر السفر، فقد قالت الحكومة الأمريكية مرة إنهم اشتروها عن طريق الإنترنت، يعني استخدموا بطاقات الائتمان الفيزا، ولكن كيف يمكن استخراج بطاقات الائتمان بهويات مسروقة انتهت مدة صلاحيتها من فترة؟ ويتبين من هذه الأسئلة إخواني المستمعين أسئلة أخرى طرحها آخرون، كيف أن التحقيقات لم تجري بشكل حيادي للوصول إلى الفاعلين الحقيقيين؟ ثم إن تسربت أخبار كاذبة وملفقة وبعيدة عن العقل وعن المنطق يدل على محاولة تحريف الحقائق عن عمد، فقد سرب مثلا خبر العثور في أنقاض المركز التجاري على جثة قائد الطائرة الثانية ويداه مربوطتان، لاحظ أخي يداه مربوطتان، وتلفيق الخبر واضح لأنه من المستحيل بقاء جثة يمكن التعرف عليها بعد ذلك الانفجار الرهيب الهائل الذي أذاب الأعمدة الفولاذية للبناية أصلا، إذ كيف يمكن بعد هذا الانفجار وجود جثة محترقة ومربوطة الأيدي؟ هذا كذب. وهناك علامات استفهام أخرى عديدة إخواني في الله لم تحاول وسائل الإعلام الأمريكية اليهودية نفشها ومحاولة الإجابة عنها، مثل أولا، لماذا ألغى ذلك الخبيث الدموي شارون زيارته المقررة لمدينة نيويورك في يوم الهجوم؟ ثانيا، لماذا شهدت بورصة نيويورك في اليومين السابقين الهجوم حركة ونشاطا غير اعتياديين؟ ألا يدل هذا على أن أناسا كانوا يعرفون ماذا سيحدث فبدأوا ببيع الأسهم؟ ثالثا، قام المصورون بتصوير هجوم الطائرة الأولى على مركز التجارة تصويرا حيا، فكيف عرفوا أن شيئا ما سيحدث لهذه البناية لكي يوجهوا كاميراتهم إلى البناية؟ رابعا، لماذا باعت هيئة الموانئ الأمريكية في مدينة اليهود الأولى نيويورك مركز التجارة العالمي الذي يسيطر عليه اليهود إلى إحدى الشركات قبل 7 أشهر فقط من وقوع الحادث بمبلغ وقدره 307 مليار دولار؟ إذن لم يخسر اليهود شيئا لأن المركز مستأجر فقط. خامسا، لماذا لم يكن مدير مركز التجارة العالمي اليهودي أو أي من معاونيه في المبنى ساعة الهجوم، ولم يكن ثمة مؤتمر أو أي داع ليكونوا جميعا خارج المبنى؟ سادسا، لماذا تغيب عن المركز التجاري آلاف اليهود في يوم الحادث، حيث لم يقتل منهم أحد نتيجة الهجوم على برجي مركز التجارة العالمي؟ سابعا، لماذا تغيب جميع مديري الأمن بالمطارات التي اختطفت منها الطائرات وكانوا في إجازة يومها، ولقد ألقت عليهم الحكومة الأمريكية القبض للتحقيق في وجود صلة لهم بهذا الحادث؟ ثامنا، لماذا لم ترسل الحكومة الإسرائيلية سفيرها لدى أمريكا كما فعلت كل الدول لمتابعة فرق الإنقاذ تحسبا على الأقل من وجود أي قتلى أو مفقودين من الرعاية اليهود الإسرائيليين، إضافة إلى أن شارون الرئيس الإسرائيلي لم يظهر عليه أي اهتمام لهذا الحادث. تاسعا، لماذا كان مجموعة من اليهود يرقصون فرحا في إحدى شوارع مدينة اليهود الأولى نيويورك، مما جعل السلطات الأمريكية تعتقلهم وتحقق معهم؟ لقد قلنا إخواني في الله وأحبابي في الله، إنه ما من جريمة كاملة يجب أن تكون هناك آثار وأدلة تقود إلى المجرم الحقيقي، فمن قام بهذه الجريمة؟ هناك قاعدة أخرى في علم الجريمة تقول: فتش عن سبب الجريمة والدوافع إليها، ثم ابحث عن المستفيد من هذه الجريمة. فما الدافع إلى هذه الجريمة ومن المستفيد منها؟ يكمن الدافع إخواني في الله في الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي بدأت بوادرها في الولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا الجنوبية وأوروبا الغربية، فكان من الضروري اختراع عذر لإشعال حرب تحرك الاقتصاد الأمريكي المنهار، والذي تلعب شركات الأسلحة دورا كبيرا في إنعاشه. لا نقول هذا كاستنتاج شخصي قد يوافق عليه البعض ولا يوافق عليه البعض الآخر، بل نقوله بلسان شخصية سياسية من أكبر الشخصيات السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية، إنه ليندون لارش، أحد مرشحي الحزب الديمقراطي للرئاسة في الانتخابات القادمة في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2004 للميلاد. استمعوا إخواني في الله ماذا يقول هذا السياسي الأمريكي في المحاضرة التي ألقاها في واشنطن في 24/7/2001، أي قبل 48 يوم من وقوع الهجوم في نيويورك واشنطن، فيقول: نحن في أزمة مالية، إن الولايات المتحدة الأمريكية تدار بشكل سيء منذ عهد كارتر، ونظامنا على حافة الإفلاس، إن نظم المواصلات والطاقة والتعليم والصحة وبنيتنا التحتية في حالة انهيار، إن 80% من الشعب هم من ذوي الدخول المحدودة، ووضعهم الآن أسوأ بكثير من وضعهم في عام 77 للميلاد، وما دام صندوق النقد الدولي وسياستنا الحالية وول ستريت ونظام الاحتياطي الفيدرالي لا يزال مهيمنا علينا، فلا يتوقع أي إصلاح أو تحسن، وإذا استمرت الحالة على هذا المنوال فقد يضطر الرئيس بوش إلى التخلي عن منصبه قبل انتهاء مدة رئاسته. إن الانهيار لا يظهر فجأة أمام الأعين، فالسياسات الخاطئة تستمر وفجأة تقع الأزمة، إلى أن قال إخواني في الله: ولن يتم في مثل هذه الأوضاع والفترات في العادة إشعال نار حروب عالمية. لقد تسبب الإنجليز في إشعال نار الحرب العالمية الأولى للحيلولة دون حدوث مثل هذه التحولات في آسيا. قاموا أولا بإشعال الحرب في البلقان، ثم في العالم بأسره، وقام الألمان بإشعال نار الحرب العالمية الثانية بالدوافع نفسها، والآن تريد القوة الموجودة في داخل الولايات المتحدة وفي إنجلترا، تريد هذه القوة في داخل الولايات المتحدة وفي إنجلترا إشعال حرب عالمية لعرقلة هذه التحولات الجديدة الجارية في آسيا. إن شهر أغسطس أفضل وقت لإشعال هذه الحرب، وسيعلنون أن هذه الحرب هي حرب بين الغرب وبين الإسلام. علينا أن نمنع وقوع مثل هذه الحرب، ولهذا علينا أن نوقف شارون في إسرائيل قبل كل شيء. الحرب هي الهواية الوحيدة لهذا الشخص، علينا أن نوقفه وأن نؤمن السلام في الشرق الأوسط، وأن نحيي نظامنا ونتحول إلى النهضة بطريقة روزفلت. انتهى كلام لارش. هذا هو الخطاب التاريخي إخواني في الله الذي ألقاه لارش قبل حادثة الهجوم، وهو يبين مدى بعد نظر هذا السياسي. وبعد أسبوع واحد من وقوع الهجوم صرح في مقابلة إذاعية بما يأتي، يقول: إن عملية 11 سبتمبر عملية مكياج صنعت في فترة تسود فيها أزمة مالية ونقدية في العديد من الدول. لم تقم بهذه العملية أي قوى من خارج الولايات المتحدة الأمريكية أبدا. يحتمل أن هناك أفرادا من بلدان أخرى تم استخدامهم فيها، لكن الذي قام بهذه العملية عبارة عن قوة موجودة في داخل الولايات المتحدة الأمريكية. ويستمر ويقول إخواني في الله: والهدف منها القيام بانقلاب إداري فيها وجر الولايات المتحدة الأمريكية إلى الحرب، وهذه القوة مستعدة للقيام بعمليات أخرى للوصول إلى هدفها، وستقوم بإثارة الجماهير لجر الحكومة ودفعها للحرب. علينا أن نوقف هذه الحرب وستقوم بإثارة الجماهير، علينا أن نوقف هذا. ثم يقول: عليكم ألا تصدقوا الأخبار التي تذيعها قنوات CNN والفوكس تي في والقنوات المشابهة لهما، إن تصديق ما تذيعه هذه القنوات فإنه جر البلد إلى الحرب، يعني أنك تكون آلة لتحقيق أهداف الذين قاموا بهذه العملية. علينا ألا نفكر في التدخل في أفغانستان، وعلينا إيقاف إسرائيل عند حدها، لأنها تشكل خطرا على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى غيرها من الدول، وأن نؤسس السلام في الشرق الأوسط، لأن التوتر الموجود في هذه المنطقة جزء من الحرب المخطط له في آسيا. انتهى كلامه. وهذه مقابلة أخرى لإحدى الصحف الأمريكية قام بها مدير التحرير مع هذا السياسي لاروش في 18/9/2001، حيث صرح لاروش بما يأتي فيقول: قبل كل شيء، إنما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية عبارة عن هجوم رتبته قوة غامضة، وهذه العملية نوع من عملية تتسم بالخداع وصادرة عن حجاب وستار قوى الأمن في الولايات المتحدة الأمريكية. لم يأتي أصحابها من الشرق الأوسط ولا من أوروبا ولا من أمريكا الجنوبية، يحتمل وجود أفراد من أمم أخرى تم توريطهم فيها، ولكن هذه العملية عملية معقدة ورفيعة المستوى، لا يمكن حاليا لأحد من خارج الولايات المتحدة الأمريكية تنفيذ مثل هذه العملية، لذا فنحن نرى أنها عملية متسمة بالخداع وذات مستوى رفيع من التنظيم، وهي من داخل بلادنا، والمشكلة لا تنحصر في هذا فقط، فنحن نعلم أنه إن حدثت مثل هذه العملية فإن أمورا أخرى عديدة ستسير نحو وجهات خاطئة. نحن لا نحاول هنا اكتشاف مقترف العملية لعقابهم فقط، بل للحيلولة بينهم وبين القيام بما ينوون من اقتراف أمثال هذه العمليات، بل بأسوأ مما حدث في 11 سبتمبر. انتهى كلامه. طبعا هذه المقابلة الصحفية الطويلة إخواني في الله تناولت أمورا مهمة ولا نستطيع إدراجها هنا، ولكن الذي يخشاه الإنسان أن يتم اغتيال هذه الشخصية البارزة لكونها بهذه الجراءة التي تزعج دون شك قوى كثيرة في الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى رأسها الموساد الإسرائيلي والكيان الصهيوني اليهودي المتغلغل في الإدارات الحكومية الأمريكية. وقد يستبعد البعض قيام بعض القوى في الولايات المتحدة الأمريكية بضرب مواطنيها، ونحن نقدم الدليل التاريخي الآن الموثق على عدم تردد مثل هذه القوى على الإقدام على أي أمر تراه في صالح سياسة اللوبي اليهودي المتغلغل في الإدارات الحكومية في الولايات المتحدة الأمريكية. ويكفي أن نقرأ كتاب الكاتب الأمريكي جيمس بيمفورد الذي يحمل عنوان Body of Secret، وفي هذا الكتاب يطلعنا المؤلف على وثائق سرية تعود لعهد الرئيس كينيدي عندما فشل الإنزال الأمريكي في خليج الخنازير، وهي عملية كانت تستهدف الإطاحة بالرئيس الكوبي كاسترو، وقد صارت هذه العملية لطخة عار في جبين المخابرات الأمريكية، حيث قامت هيئة الأركان العامة الأمريكية بوضع خطة أخرى أطلق عليها اسم النورث وودز، وكانت ترى أن العسكريين سينجحون فيما فشل في تحقيقه المدنيون، يقصدون بالمدنيين رجال المخابرات الأمريكية. وقام رئيس الأركان الأمريكي آنذاك وهو الجنرال لايمن ليمنزر في 13 مارس في عام 66 للميلاد بتقديم ملف كامل إلى الرئيس الأمريكي كينيدي، حيث جاء في باب شرح الأعذار الموجبة للتدخل العسكري في كوبا ما نصه: ستبدأ العملية بعد تزايد التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوبا، وبعد سلسلة متعاقبة من العمليات المرتبة بحيث تجعل الرأي العالمي والأمم المتحدة تحت تأثير وقناعة بأن حكومة كوبا تتصرف بشكل غير مسؤول، وأنها تشكل تهديد للغرب وللعالم، كما جاء في هذا الملف الذي قدم للرئيس الأمريكي كينيدي ما نصه: القيام بعملية إرهابية وبحملات إرهابية في ميامي وفي فلوريدا، بل حتى في واشنطن، ففي فلوريدا سيتم إغراق زورق يحمل مهاجرين كوبيين، كما سيتم تفجير بعض القنابل البلاستيكية في بعض الأماكن والمحلات المختارة، ثم يتم القبض على بعض العملاء الكوبيين، وتسرب بعض الوثائق التي تبرهن على عزمهم على ارتكاب عمليات إرهابية أخرى، كما سنقوم، أي الحكومة الأمريكية. وهذه توصية من رئيس المخابرات الأمريكي إخواني في الله إلى الرئيس الأمريكي كينيدي. كما سنقوم بواسطة طائرات ميغ سوفيتية مزيفة بالتعرض لبعض الطائرات المدنية الأمريكية والتحرش بها، وكذلك بفتح النيران منها على بعض سفن النقل الأمريكية وعلى بعض الطائرات العسكرية والتي تقوم بمهمات الحراسة ونرتب الحادثة. وكأن هذه الطائرة السوفيتية أسقطت طائرة مدنية في المجال الجوي الكوبي، انتهى ما في الملف. لكن الرئيس الأمريكي كينيدي إخواني في الله رفض هذه الخطة المدبرة، فأمر رئيس الأركان بإتلاف جميع الوثائق العائدة للعملية، أي عملية النورثوودز. ولكن بعض الضباط سربوا بعض هذه الوثائق المتعلقة بها إلى الكتاب المذكور آنفا. إذن إخواني في الله، فليس من المستبعد أبدا قيام بعض القوى الخفية بتنفيذ مثل هذه العمليات لكي تؤثر على الرأي العام الأمريكي والعالمي، ولكي تشكل عذرا في القيام بشن عمليات حربية للوصول إلى أهداف معينة سوف نشرحها. وهذا المثال الموثق الذي قدمناه دليل واضح على ما نقول، ودليل آخر على أن القوى الخفية الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية هي التي دبرت هذه العملية الإرهابية، نستقيه من أحد الأفلام الأمريكية الحديثة. وقد قامت الحكومة الأمريكية وحليفتها الحكومة البريطانية قبل أيام، أي في أواسط أكتوبر تقريبا، بمنع عرض هذا الفيلم والذي يسمى بالسوارد فيش، وهو من بطولة الماجن الساقط جون ترافولتا. فما السبب وراء هذا المنع في بلاد الحريات كما يقولون؟ يكمن السبب في أن حوارا ساخنا يجري بين سيناتور في الكونغرس الأمريكي، وهو في الفيلم رمز القوة الخفية وراء الأستار، وبين العميل السري الذي يكلفه هذا السيناتور بإنجاز بعض المهام السرية الممنوعة من الناحية القانونية. يقول السيناتور في هذا الحوار في الفيلم: أجل أجل، سنقوم بإسقاط طائراتنا وسنقوم بضرب مبانينا وسنعرض الوجه القبيح للإرهاب أمام الأنظار، وبهذا نحصل على تأييد الرأي العام لشن حرب على الدول الإرهابية. أليس هذا ما تم فعلا إخواني في الله؟ واتهم المسلمون بأنهم من الإرهابيين. الغريب إخواني في الله أن الحكومتين الأمريكية والبريطانية قدمتا سببا غير مقنع في تبرير المنع، أي منع هذا الفيلم، فقد ذكرتا أن الفيلم يحتوي على مشاهد عنف، علما بأنه لا يحتوي على ربع مشاهد العنف والقسوة والجنس التي تحفل بها المئات بل الآلاف من الأفلام التي عرضت في السابق والتي تعرض حاليا. قلنا إن من القواعد الثابتة في علم الجريمة التفتيش عن دوافع الجريمة ثم عن المستفيد منها، وقد شرحنا الدافع على لسان المرشح للرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية وفي الانتخابات القادمة. والآن لنحاول أن نتناول الجهة المستفيدة. فمن المستفيد من عملية الإرهاب هذه؟ المستفيد إخواني في الله هي تلك القوة الخفية في الولايات المتحدة الأمريكية، وتلك الدولة المسخ والغدة السرطانية الخبيثة التي تسمى بدولة إسرائيل. فأقول أولا، منذ أكثر من عام وتل أبيب تواجه موقفا عصيبا لم تواجهه من قبل، قلب جميع موازين الأمن عندها ودب الهلع في نفوس شعبها، وزادت الهجرة المعاكسة وقلت الهجرة إلى فلسطين المحتلة. ولم ينفع مجيء شاران للحكم ولا سياسة القتل والإرهاب التي اتبعها، واستنفدت تل أبيب كل حيلها وفشلت في ترويض الفلسطينيين المسلمين المجاهدين وإنهاء الانتفاضة، وساءت سمعتها في الخارج، وبدأ تحول ملحوظ في الرأي العالمي ضد السياسة الإسرائيلية. لذا شعرت أن أمنها بل وكيانها أصبح على خطر، فلهذا قامت بهذا العمل، وهو أنها قررت وضع الولايات المتحدة الأمريكية أمام الانتفاضة وأمام منظمة حماس التي تقود الشارع الفلسطيني وتقود الانتفاضة والعمليات الاستشهادية. أي أن من أهم أهداف هذه اللعبة إخواني في الله الكبرى هو جر الولايات المتحدة الأمريكية إلى إعلان الحرب على الإرهاب أولا، ثم إدراج منظمة حماس ضمن المنظمات الإرهابية التي يجب على الولايات المتحدة محاربتها والقضاء عليها، أي عندما عجزت هي أي الدولة الإسرائيلية عن هذا الأمر وضعت أكبر قوة عالمية أمام المنظمات الجهادية الإسلامية. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. الهدف الثاني هو إعاقة تنامي قوة الأقليات الإسلامية في الولايات المتحدة الأمريكية وفي العديد من الدول الأوروبية، فقد أصبحوا الآن قوة ملحوظة، وقد أبدى المسلمون في الانتخابات الأمريكية الأخيرة نشاطا ملحوظا، وأي تعاظم لقوة الحركة الإسلامية أو للأقليات الإسلامية يعني بذلك هبوطا لقوة اللوبي الصهيوني اليهودي، وهو ما لا ترضى به تل أبيب، ولا يمكن أن تهمل هذا الأمر الخطير بالنسبة إليها أو أن تتناساه ولا تعمل له ألف حساب ولا تخطط للقضاء عليه، فكان إلصاق هذه العملية الإرهابية بالمسلمين ضروريا لإثارة الرأي العام ضدهم في الولايات المتحدة الأمريكية وفي أوروبا، وتنفيره منهم وتجميد نشاطهم وتقليل هجرة المسلمين إليهم. الهدف الثالث هو جر الولايات المتحدة الأمريكية إلى الحرب في مصلحة شركات السلاح الأمريكية والتي هبطت مبيعاتها بنسبة كبيرة، وكما لا يخفى على أحد فلهذه الشركات تأثير قوي في الحياة الاقتصادية والسياسية في الولايات المتحدة الأمريكية. رابعا، الامتداد والاستقرار في منطقة آسيا الوسطى الغنية بمصادر الطاقة والبترول، حيث أنها تحتوي على أكبر مخزون للنفط على وجه الأرض. خامسا، من أخطر ما ستجنيه الولايات المتحدة هنا هو أنها حصلت على صك على بياض أو شيك على بياض كما يقولون للتدخل أينما شاءت ومتى شاءت بحجة محاربة الإرهاب ومحاربة الإرهابيين، ولن تستطيع أي دولة عربية أو إسلامية ردها. فإذا ما أرادت مثلا ضرب العراق فبهذه الحجة، وإذا أرادت ضرب السودان أو ليبيا أو سوريا فبهذه الحجة، أي أنها حصلت على مرونة حركية سياسية كبيرة وعلى حجة وعذر للتدخل في شؤون جميع العالم ولا سيما الدول الإسلامية والعربية، وهذا مكسب كبير جدا للكيان الصهيوني الإسرائيلي. أنتقل أحبتي في الله الآن إلى المعتقلين اليهود في الولايات المتحدة الأمريكية. ففي الأيام الأخيرة علت أصوات داخل الولايات المتحدة الأمريكية تطالب بكشف التحقيقات التي يقوم بها مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI مع أكثر من 60 إسرائيلي منذ هجمات سبتمبر الماضي. وكان التقرير الذي كتبه كارول كاميرون في موقع شبكة الفوكس نيوز على الإنترنت حول اعتقال الإسرائيليين في أمريكا قد فضح ما أراد اللوبي اليهودي الصهيوني الأمريكي إخفاءه وإبقاءه بعيدا عن الأضواء، وقد نجح هذا اللوبي اليهودي في سحب التقرير من الموقع على الرغم من أن الملايين قد قرأوه واحتفظوا بنسخة أصلية منه. وما كشفه كاميرون هذا هو أن المعتقلين الصهاينة لهم تاريخ طويل من التجسس على مسؤولي الإدارة الأمريكية، وأنهم في السجن منذ هجمات 11 سبتمبر. والتساؤل الذي يطرح نفسه إخواني في الله، إن كانت هذه هي التهمة الوحيدة التي يقبع الإسرائيليون في السجن من أجلها، فلماذا جاء اعتقالهم على خلفية الهجمات المذكورة؟ وقد كشف كاميرون هذا أن غالبية المعتقلين ينتمون إلى جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الخارجي الخبيث، وهو ما يسمى بالموساد. وعلى الرغم من أن تقرير كاميرون برأ المشتبه بهم من أي علاقة لهم مباشرة في هذه الأحداث وهي أحداث 11 سبتمبر، فإن إحدى الشبهات التي تحوم حولهم هي نشاطهم في مجال جمع المعلومات الاستخباراتية عن الهجمات قبل وقوعها وإخفاؤهم هذه المعلومات عن الأجهزة الأمريكية. ونسب التقرير أيضا وهو تقرير فوكس نيوز إلى أحد المحققين في مكتب التحقيقات الفيدرالي قوله إن الإسرائيليين لهم علاقة ما بهجمات 11 سبتمبر، لكنه استدرك أي المحقق قائلا إن الدليل الذي يربط هؤلاء بأحداث 11 سبتمبر هو دليل سري ولا أستطيع كشفه لأنه سري، انتهى كلامه. يقول كاميرون أيضا إن بعض المحققين الأمريكيين يعتقدون أن إسرائيل تجسست على الولايات المتحدة الأمريكية وأنها ربما كانت تعرف أشياء لم تخبرنا عنها قبل 11 سبتمبر. وكذلك كشفت شبكة الفوكس نيوز أن أجهزة الأمن الأمريكية اعتقلت أكثر من 140 إسرائيليا قبل 11 سبتمبر، وذلك بتهمة التجسس داخل الولايات المتحدة الأمريكية. ويقول كاميرون إنه وجدت وثائق تثبت أن الجواسيس الإسرائيليين استهدفوا قواعد عسكرية أمريكية واخترقوها، كما استهدفوا مكتب التحقيقات الفيدرالي نفسه وعشرات المرافق الحكومية الأمريكية وحتى المكاتب السرية ومنازل المسؤولين وعناصر في أجهزة الأمن والاستخبارات الأمريكية. أقول وإذا كانت الفوكس نيوز وهي الشبكة الإخبارية الكبيرة متحفظة أحبتي في الله في الإشارة إلى علاقة الإسرائيليين المعتقلين بأحداث نيويورك وواشنطن، فإن جهات أمريكية معادية للحملة على أفغانستان المسلمة ذهبت أبعد من هذه النقطة التي توقفت عندها شبكة الفوكس نيوز، وركزت على معرفة الصهاينة المسبقة بهجمات 11 سبتمبر وطالبت بالتحقيق فيه وكشفه للجمهور الأمريكي. واعتبر بعض الأمريكان أمثال ليندون لارش أن ما حدث في شهر سبتمبر كان محاولة انقلابية تديرها عناصر موالية لدولة إسرائيل داخل المؤسسات العسكرية والأمنية الأمريكية، وذلك بغرض جر الولايات المتحدة الأمريكية إلى مستنقع صراع الحضارات، يعني صراع العقائد، والمتمركز في منطقة الشرق الأوسط لأطماع أمريكية يهودية خبيثة. وكانت أنباء قد تضاربت إخواني في الله عن حقيقة اعتقال 5 إسرائيليين في نيو جيرسي يوم 11 سبتمبر، قيل أنهم يعبرون عن فرحتهم بالتفجيرات، وقيل إنهم كانوا يخططون لتفجير أحد الجسور القريبة من منهاتن بنيويورك. وكانت صحيفة نيويوركر تايمز قد ذكرت في 21 نوفمبر الماضي أن الإسرائيليين طلب منهم الخضوع لاختبارات جهاز كشف الكذب قبل أن يسمح لهم بالمغادرة، إلا أن أحدهم ويدعى بول كارل نزبادك رفض الطلب بحجة أن ذلك سيفشي الكثير عن دوره في الجيش الصهيوني الإسرائيلي أو عن أشخاص لهم ارتباط بالاستخبارات الإسرائيلية الصهيونية. وهو ما أكدته شبكة الفوكس نيوز حين أشارت إلى أن عددا من الصهاينة المعتقلين فشلوا في اختبارات جهاز كشف الكذب عند مواجهتهم بالأسئلة حول أنشطتهم الاستخباراتية ضد الولايات المتحدة الأمريكية وفي داخلها. كما أدت تحقيقات أخرى قامت بها المحطة إلى فضح دور تجسسي كانت تقوم به شركة اتصالات خاصة صهيونية يهودية تدعى باسم أمادوكس، لها عقود مع أكبر 25 شركة هواتف في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تقوم هذه الشركة اليهودية بعمل أنظمة دليل الهاتف، وهو ما يسمى باليوزر جايد أو باليوزر مانوالز. قامت بعمل أنظمة دليل الهاتف وهو ما يسمى كما ذكرت باليوزر مانوالز، وتسجيل المكالمات وإعداد فواتير الهاتف الخاصة بالمشتركين لصالح الشركات الأمريكية. ومن شأن هذه العقود إخواني في الله أن تسمح للشركة الصهيونية اليهودية بالتنصت على كل هاتف في الولايات المتحدة الأمريكية تقريبا. كما تقول الفوكس نيوز إن رجال المباحث الفيدرالية والأجهزة الأمريكية الأخرى حققوا أكثر من مرة مع مسؤولي شركة أمادوكس اليهودية للاشتباه بوجود علاقات لهم مع المافيا الصهيونية العالمية، وكذلك لعلاقاتهم بأنشطة تجسسية في داخل الولايات المتحدة. وكانت وكالة الأمن القومي الأمريكي قد أصدرت عام 1999 للميلاد تقريرا سريا للغاية يحذر من أن جميع سجلات الهواتف الأمريكية وقعت بأيدي حكومات أجنبية، وخصوصا الحكومة المسخة الإسرائيلية، على أن أخطر ارتباط بين الكيان الصهيوني وما جرى في نيويورك وواشنطن هو ما أشارت إليه الفوكس نيوز في 13 سبتمبر، يعني بعد يومين من وقوع الحادث والتفجيرات في نيويورك، عندما قالت الفوكس نيوز يخشى المحققون الأمريكيون الذين يحققون في الهجمات الإرهابية التي وقعت في يوم 11 سبتمبر من أن المشتبه بتورطهم في تلك الهجمات ربما استدرجوا إلى ما قاموا بعمله بسبب معلومات سربتها شركة الأمادوكس. وهناك أحبتي في الله شركة كمبيوتر أمريكية تدعى الكونفيرس إنفوسيس تابعة لشركة إسرائيلية كبرى ولها فروع في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، يقال إنها اخترقت قلب الأمن الأمريكي حيث أنها تقوم بتزويد أجهزة الأمن الأمريكية بالأجهزة والمعدات اللازمة وبرامج الكمبيوتر للتنصت على الهواتف. وتمتلك هذه الشركة اليهودية أحبتي في الله حق الدخول إلى جميع المكالمات الهاتفية التي تجرى في الولايات المتحدة. وعلى ذمة الفوكس نيوز فإن أكثر ما يقلق المحققين الأمريكيين هو أن عددا ممن تقول السلطات الأمريكية أنهم مشتبهون بتورطهم في هجمات سبتمبر غيروا سلوكهم بشكل واضح بعد أن بدأت السلطات الأمريكية بمراقبة هواتفهم سريا، كما أنهم يعتقدون أنهم قد زودوا سلفا بمعلومات سرية. انتهى نص الفوكس نيوز. كذلك وعلى افتراض صحة الرواية الأمريكية حول اختطاف الطائرات الأربعة وتفجيرها بركابها يوم 11 سبتمبر، وأقول هي رواية مجروحة ولم نتأكد بعد على الرغم من سعي واشنطن الحثيث لتقديم أدلة زائفة ومشتبه فيها. وكما يقول جاستين رايموند وهو أحد مناهضي الحملة الأمريكية على دولة أفغانستان المسلمة، حيث يقول هذا الرجل أي جاستين يقول فإن أحدا من المسؤولين الأمريكيين أو المحققين لا يجرؤ على اتهام إسرائيل بالتجسس على الولايات المتحدة الأمريكية لأنه ببساطة سيفقد وظيفته. انتهى كلامه على حد تعبيره. وكان رايموند هذا إخواني في الله يرد على المتحدث باسم السفارة الصهيونية الإسرائيلية في واشنطن الذي ادعى أن تقرير الفوكس نيوز عن أعمال تجسس صهيونية في الولايات المتحدة الأمريكية غير صحيح، لأنه كما يقول لا يتضمن أي مصدر أو لا يتضمن اسم أي مصدر وأنه منسوب إلى مصدر مجهول. فالذين يتهمون الصهاينة بالتجسس لا يريدون المجازفة بمناصبهم. وحتى كاميرون نفسه صاحب المقال الذي أنزله في الفوكس نيوز، هذا الرجل أيضا يحاول أن يحمي مستقبله الوظيفي عندما قال لا يوجد مؤشر على تورط الإسرائيليين في هجمات 11 سبتمبر. لكن المحققين يشكون أنهم ربما جمعوا أي الإسرائيليين معلومات استخبارية عن الهجمات قبل وقوعها ولم يطلعوا الإدارة الأمريكية على ذلك، وهو ما اعتبره رايموند مشاركة سلبية في أسوأ هجمات إرهابية في التاريخ الأمريكي. كذلك إخواني في الله كشف كاميرون عن عدد من الجواسيس والصهاينة اعتقلوا في كارولينا الشمالية بعد أن استأجروا شقة في كاليفورنيا للتجسس على مجموعة من العرب المساكين، والذي تحقق معهم الولايات المتحدة الأمريكية بتهمة ارتباطهم بالإرهاب. وإذا صح الخبر فإنه يثير أكثر من تساؤل عما كان يفعله الجواسيس الصهاينة الإسرائيليين وعما كانوا يعرفونه عن التخطيط لهجمات 11 سبتمبر وعملية التنفيذ والتفجيرات. وكذلك فإن اعتقال 60 إسرائيلي بعد هجمات 11 سبتمبر أحبتي في الله و140 إسرائيليا آخرين قبلها، يعني كما يقول رايموند كشف الغطاء عن أكبر عملية تجسس للولايات المتحدة الأمريكية منذ انتهاء الحرب الباردة، إضافة إلى أنه يقدم سياقا لفهم اللغز الذي يحيط بالحادي عشر من سبتمبر. فالولايات المتحدة الأمريكية كانت في خضم حملة كبيرة وشرسة على شبكات التجسس الصهيونية الإسرائيلية في داخل الإدارة والحكومة الأمريكية، ولكنها فجأة داهمتها من اتجاه آخر عاصفة مثل الصاعقة غير متوقعة ربما قصدت حرف أجهزة الأمن الأمريكية عن مسار التحقيق في القضية الأصلية وهي شبكة التجسس الإسرائيلية اليهودية في الإدارات الأمريكية، وذلك عن طريق افتعال عدو خطير وهم الإرهابيون الإسلاميون الذي له مبرراته الظاهرية في مواجهة أكبر حليف للصهيونية. وقد أحكم الفاعل الحقيقي إخواني في الله هذه الخطة بطريقة إبليسية شيطانية ليصرف العالم عن خبث اليهود وإجرام اليهود وما يفعلونه في فلسطين وفي ذلك الشعب المسلم الفلسطيني، إلى توجيه الحراب إلى أولئك المسلمين الإسلاميين الموحدين في جميع أنحاء الأرض. وهذا الذي حصل. فلنعلم جميعا أحبتي في الله أن الذي وراء هذه التفجيرات لا تخرج عمن لعنهم الله وغضب عليهم، إنهم اليهود أحفاد القردة والخنازير. أسأل الله عز وجل أن يحفظ بلاد المسلمين، وأسأله سبحانه وتعالى أن يحقن دماء المسلمين وأن يحفظ أعراضهم وأبناءهم ونساءهم ودينهم وأموالهم في مشارق الأرض ومغاربها. كما أسأل الله عز وجل أن يحفظ ولاة أمورنا في هذه البلاد، وأن يحفظ الأمراء والعلماء، وأن ييسر لهم البطانة الصالحة، وأن يجعلهم رحمة على شعوبهم. وأسأل الله عز وجل أن يثبتنا على كتابه وعلى سنة خليله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه بعض المشاركة، وأعتذر للإطالة من إخواني في الله في هذه القاعة المباركة، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.